قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقول الله جل وعلا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، فإنه لما كان نسبة نزول المطر إلى النوء على وجه الاعتقاد أن للنوء تأثيرا في نزول المطر لما كان ذلك شركا أكبر كاعتقاد جلب النفع أو دفع الضر في الأموات والغائبين، أو شركا أصغر إن كان لا يعتقد أن لها تأثيرا وإنما هي أسباب لنزول المطر لما كان ذلك كذلك، ناسب أن يعقد له المصنف بابا في كتاب التوحيد للتحذير منه. باب ما جاء أي من الوعيد في الاستسقاء أي طلب السقيا ومجيء المطر بالأنواء، جمع نوء، وهي منازل القمر، وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منه. ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل، وهي عبارة عن 28 نجما معروفة المطالع، في كل 13 يوما يغيب واحد منها مع طلوع الفجر ويطلع رقيبه من المشرق، وتنقضي كلها مع انقضاء السنة القمرية. وتزعم العرب في الجاهلية أنه إذا غاب واحد منها وطلع رقيبه يكون مطر، وينسبونه إلى طلوع النجم أو غروبه ويقولون مطرنا بنوء كذا. فقال جل وعلا: وتجعلون رزقكم، أي تجعلون نصيبكم من شكر نعمة الله بإنزال المطر التكذيب، أنكم تكذبون بنسبة النعم لغير الله من الكواكب، فتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. إن الله عز وجل يعيب على المشركين كفرهم بنعمة الله بنسبة نزول المطر إلى النجم، ويخبر أن هذا القول كذب محض، لأن نزول المطر إنما هو بفضل الله وتقديره لا دخل فيه لمخلوق. ومناسبة الآية للباب أن الله سبحانه أنكر نسبة نزول المطر إلى غيره من النجوم والأنواء وسماه كذبا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. أبو مالك الأشعري هو الحارث بن الحارث الشامي، صحابي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. المراد بالجاهلية هنا ما قبل البعثة، سموا بذلك لفرط جهلهم، وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وهو من خيار الصحابة رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية. أعيرته بأمه: إنك امرؤ فيك جاهلية. رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلي. لا يتركونهن، أي ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك. الفخر بالأحساب، أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم. وطعن في الأنساب، أي الوقوع في الأنساب بالعيب والتنقص. والاستسقاء بالنجوم، أي نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم والأنواء. والنياحة، أي رفع الصوت والندب على الميت. ثم بين أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، أي تبعث من قبرها وتوقف يوم الحساب والجزاء، وعليها سربال من قطران، أي ثوب من نحاس مذاب تلطخ به أي تتلطخ به بحذف إحدى التاءين، تلطخ به فيصير كالثوب. ودرع، ودرع ثوب ينسج من حديد يلبس في الحرب، وهو من ثياب المرأة أيضا لأنه من حديد، وإنما يقال لبعض ثيابها درع. ودرع من جرب، والجرب مرض جلدي. فيخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيستمر في الأمة شيء من المعاصي التي كان يفعلها الناس قبل البعثة، وذلك يتمثل في أربع خصال، هي التعاظم بالآباء مع أنه لا شرف إلا بالتقوى، وقد يكون أبوه حصب جهنم وهو يتعاظم به ولا يدري أين مصيره، وتنقص أنساب الناس وعيبها، ونسبة نزول المطر إلى طلوع النجوم والأنواء، ورفع الصوت بالبكاء على الميت وندبه. ثم يبين الوعيد في حق الخصلة الأخيرة بأن من استمر عليها من غير توبة فإنه يأتي يوم القيامة ملطخا جسمه بالنحاس المذاب حتى يكون ذلك كالقميص، لتشتعل به النار وتلتصق بجسمه وحتى تنتن رائحته. عليه درع من جرب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على تحريم الاستسقاء بالأنواء، وأنه من أمور الجاهلية. الاستسقاء بالأنواء، الاستسقاء طلب السقيا، والمراد به هنا نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء. الأنواء جمع نوء، وهي منازل القمر كما مر تفصيله. فعاب الله عز وجل على المشركين كفرهم بنعمه، فإذا أصابهم المطر والبركة والخير نسبوها إلى غير الله من النجوم والمخلوقات التي لا قدرة لها على شيء، فيقولون مطرنا بنوء كذا. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الذم عن أربع من خصال الجاهلية ستفعلها هذه الأمة، إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك، ولكنها تقل تارة وتكثر تارة على حسب ضعف الإيمان وقوته. هي الفخر بالأحساب، تعاظم على الناس بآبائه ومآثرهم، وذلك جهل عظيم لأنه لا شرف إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وطعن في الأنساب، وهو الوقوع في الأنساب بالذم والتنقيص، كأن يقول آل فلان ليس نسبهم جيدا، ذما لهم وقدحا فيهم. والاستسقاء بالنجوم، وذلك بنسبة السقيا ونزول المطر إلى النجوم والأنواء، كأن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا. فمن اعتقد أن النجم هو الموجد والمنزل للمطر فذلك شرك أكبر، ومن اعتقد أن النجم سبب في نزول المطر مع اعتقاد أن الله تعالى هو الفاعل فذلك شرك أصغر. والنياحة، وهي رفع الصوت بالبكاء على الميت، وشق الجيوب، ولطم الخدود، وتعداد محاسن الميت على سبيل الجزع والتصخر، وذلك ينافي الصبر الواجب عند وقوع المصيبة. وبين عقوبة النائحة، إذا ماتت النائحة من غير توبة فإنها تبعث من قبرها وتوقف يوم الحساب والجزاء، وعليها قميص من نحاس مذاب وثياب من جرب. وهذا اللباس عقوبة لها تلبسه عما مزقت في الدنيا من ثيابها نياحة وجزعا، لكن من فضل الله أن التوبة تكفر الذنوب وإن عظمت، ومنها النياحة. فالواجب على المسلمة عند وقوع المصائب أن تتحلى بالصبر وبالرغبة فيما عند الله، وأن تبتعد عن التسخط والجزع. فأم سلمة رضي الله عنه لما مات أبو سلمة رضي الله تعالى عنه وقد هاجر الهجرتين وهو من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، لما مات تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قال: تذكرت هذا القول فقلت: ومن رجل هو خير من أبي سلمة؟ قالت: ولم يكن بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلتها: فأبدلني الله خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل إليها يخطبها وصارت من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. الاستسقاء بالأنواء، هذا الأمر من الأمور الشركية التي قد تكون شركا أكبر إذا كان الإنسان معتقدا لها تأثيرا بدون مشيئة الله جل وعلا، فأنسب المطر إلى النجم نسبة إيجاد واختراع وإنشاء، هذا شرك أكبر. وأما من اعتقد أن للنجم تأثيرا بمشيئة الله، والله جعل هذا النجم سببا لنزول المطر وأجر العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم، فهذا محرم على الصحيح وهو شرك أصغر. هذه يقولون عنها قاعدة السببية، تكلموا فيها الفلاسفة وغيرهم. قد يوجد المسبب ولا يوجد السبب، ليس حتما أنه إذا وجد المسبب وجد السبب. هذا شائع، فإن من أسباب الولد مثلا أن يتزوج الرجل، فقد يتزوج ولا ينجب، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي توجد أسبابها ولا توجد نتائجها. بعض الناس يربط السبب بالمسبب ضربة لازم، فيقول: لا بد ما دام السبب قد وجد أن يوجد المسبب، وهذا خطأ. الديك يصيح قبل أذان الفجر، فإذا صاح الديك استيقظ من استيقظ أو علم بقرب دنو وقت الصلاة، هكذا فيربط هذا بهذا، فما دام الديك قد صاح فلا بد أن يأتي الفجر بعقبه حتما، فإذا ذبح لا يأتي الفجر؟ فهذه الأمور ينبغي أن تحرر فيها العلاقة بين السبب والمسبب. ليس حتما هي فاعلة بقدر الله، الأسباب فاعلة بقدر الله رب العالم، فالإنسان يجتهد وليس عليه أن يدرك النجاح. إذا لم تكن معونة الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، يعني إذا لم تكن معونة من الله عز وجل للفتى فيما يطلبه فإن اجتهاده هو أول ما يجني عليه. فإن الإنسان مثلا إذا لم يكن موفقا معانا وأخذ يستظهر دروسه ليلة الاختبار إلى الصباح، ثم ذهب إلى لجنة الاختبار فنام على الورقة، فماذا صنع به اجتهاده؟ خذله. إذا لم تكن معونة الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. على الإنسان أن يحرر العلاقة بين السبب والمسبب، إياك أن تجعلها ضربة لازم. كثير من الناس يقول: أنا أخذت أهبتي للشيء فلا بد أن تتحقق النتيجة، هذا خطأ. وأمثال هذه الأمور لا تراعى عند كثير ممن لا ينظر في أمثال هذه الدقائق، لأن الله عز وجل ينقض العزائم، كما قيل للأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم. فالإنسان يعزم على الأمر عزما أكيدا، ثم يحول الله عزمه إلى شيء آخر، فهذا العزم الذي نقض من نقضه؟ الله. فقيل له: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم، فأعلم أن قلبي ليس بيدي، إن قلبي بيد ربي تبارك وتعالى، بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلب القلوب كيف يشاء سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يكون موحدا حقا، تأخذ بالسبب وتعلم أنه إذا لم يصحبك توفيق ربك فإن هذا السبب لن يؤتي بثماره ولا بنتائجه. فإياك أن تعتمد على الأسباب، بل كن معتمدا على رب الأسباب، تكون متوكلا آخذا بالأسباب أيضا، لأنه لا بد من الأخذ بالأسباب. حتى في الحديث الذي يجعلونه عمدة لهم يرجعون إليه من أجل أن يلبسوا على أهل التوحيد بأنه لا ضرورة للأخذ بالأسباب، بل إن التوكل عندهم أن يدخل الواحد منهم الفلاة بغير زاد. فإذا دخل الفلاة بالزاد فليس بمتوكل. فإذا قيل له تهلك نفسك قال لست بمتوكل. يظن المسكين أن من التوكل أنه إذا جاء إليه مؤذن أن يظل صامدا متوكلا على الله حتى يؤذيه ذلك المؤذن، وليس كذلك. وإنما على الإنسان أن يأخذ بالأسباب وأن يكون متوكلا على رب الأسباب، وعليه أن يعلم علما يقينيا أن الله جلت قدرته فعال لما يريد، وأنه لا يحدث شيء في الكون إلا بأمره. وأنت تعلم ما يتعلق بما يحدث في الكون من طاعة ومعصية، من إيمان وكفر، من بر وفجور، فكل ذلك بأمره أيضا، ولكن بالإرادة الكونية، بالإرادة القدرية، لأنه لا يحدث في كونه شيء إلا بأمره، حتى ولو كان من معصية. أيعصى ربنا قهرا؟ فلا بد من الإرادة هاهنا من أجل الإذن، وهي المشيئة. فأراد في الإرادة الكونية القدرية بمعنى شاء، فالإرادة الكونية القدرية هي المشيئة. فلا بد من أن يشاء الله رب العالمين هذا الأمر أن يقع في ملكه، وإلا ما وقع مع بغضه له إذا كان مما لا يحبه ولا يرضاه. وأما الإرادة الشرعية فأراد بمعنى أحب، ولا يلزم منها وقوع المراد، فإن الله يأمر بالأمر شرعا يفعله الناس أو لا يفعلونه، لأنه أعطاهم مشيئة تحت مشيئته، وهذا مناط التكليف وما يترتب عليه الثواب والعقاب. فالمرء ينبغي عليه أن يعلم أنه يأخذ بالأسباب ويعد للأمر عدته، ويتخذ له أهبته، ويراعي جميع جوانبه، ويتوكل على الله، ويعلم أن الله إذا شاء أن يؤتي هذا الأمر مع اتخاذ الأسباب ثماره فسيكون، وإلا فلا. وكم من أناس اجتهدوا ولم يحصلوا شيئا، وكم من أناس أخذوا بالأسباب ولم يحصلوا شيئا، لأن الله لم يرد للأسباب أن تكون فاعلة فلم تثمر ثمراتها. ها هنا معنى ما يتعلق بالاستسقاء بالأنواء. يقول نحن في نوة كذا، فلا بد من نزول المطر. لماذا؟ يقولون لأن النوة سبب، هذا شرك أصغر. يقولون لأنه إذا كان ذلك النوء فلا بد من نزول المطر لأن النوء ينشئه، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. لماذا خلقنا الله؟ لعبادته. هذه العبادة هل جعلها الله تبارك وتعالى راجعة للبشر؟ يعني قال لهم أريدكم مطلق عابدين لي، فليعبدني كل منكم كما يشاء. هل قال لنا ذلك؟ أم أرادنا عابدين على نحو موصوف وبكيفية مقدرة، ولم يأذن لنا أن نعبده إلا بما شرع لنا؟ إذن لم يردنا مطلق عابدين، وإنما أرادنا عابدين له على كيفية معينة أرسل بها رسوله وأنزل بها كتابه. فإن خالف فهل أنت عبد؟ لأنه قد يقول قائل تشغلون الناس بأمثال هذه الأمور، المسلمون يقتلون ويذبحون هنا وهناك كما كانوا يشغبون قديما، أعني الحزبيين، عملهم الله بما يستحقون، فإنهم من أكثر الناس خبرة بإدخال المسلمين المضائق، فإذا حشر المسلمون في المضيق راحوا هم يتباكون على المسلمين، وهم الذين أدخلوهم في المضائق، كما تجد ذلك في غزة فأولئك الحماسيون الخائنون من حزب الإخوان المسلمين يرمون البوم الذي لا يؤثر في الأرض إذا وقع عليه ويقولون هي من الصواريخ، يرمونها جهة اليهود لا تصيبهم بشيء، ويقوم اليهود بدك غزة وقتل الأطفال والنساء والشيوخ والحوامل وتدمير المساجد وحرق المصاحف. وأحسب والله أعلم أن الذي يقع في غزة إنما هو بالاتفاق بين حماس واليهود، ولا تستبعد هذا عليه، فإن حماس صنيعة أمريكا، هم الذين أنشأوها أصلا ولا تتصرف إلا بمعرفتهم. لذلك تجد هؤلاء الخلق الآن يشترطون ماذا من أجل الهدنة؟ من أجل أن تكون هدنة بينهم وبين اليهود، من أجل وقف نزيف الدم بحمامه من أولئك المساكين الذين ليسوا من الحماسيين، لأن الحماسيين إذا بدأ الدك بغزة نزلوا تحت الأرض، ثم يخرجون بعد انتهاء الأمر ليقول كبيرهم عليه من الله ما يستحقه، لكي يقول بعد ذلك لم يصب منا سوى واحد أو اثنين، والذين أصيبوا بلغوا الألف مثلا. هؤلاء من شعبك بالمصطلح الحديث، هؤلاء من إخوانك من المسلمين من النساء، هؤلاء من الشيوخ من العجائز من الأطفال من الحوامل، لا يعنونك؟ يقول الحمد لله لم يصب منا إلا واحد أو اثنان، سبحان الله العظيم. وهؤلاء أنت تتكلم باسمهم، وأنت الذي حصرتهم في هذا السجن هو أضيق سجن على ظهر الأرض، فهؤلاء لا يستبعد أن يكونوا متواطئين مع أولئك. واليوم يشترطون من أجل الهدنة أن تقوم مصر بالتفريط في سيادتها على أراضيها، فتدول معبر رفح لكي يدخل المخربون من الحماسيين والتكفيريين، لكي يدخلوا مصر ويخرجوا منها بلا رقيب. يريدون تدويل المعبر وتدويل الشريط الحدودي بينهم وبين مصر، وهي الخطة التي ذهب بسببها مرسي إلى غياهب السجون عليه من الله ما يستحقه، فيريدون إحياءها بالاتفاق مع الأمريكيين واليهود. ما هذا العبث؟ على كل حال كانوا يقولون فشغلون المسلمين بأمور تافهة، فكنا نقول مثل ماذا؟ يقولون تشغلونهم إطلاق اللحية، تقصير الثوب، اتخاذ السواك، إلى غير ذلك من هذه الأمور، والمسلمون يقتلون ويذبحون هنا وهنالك. فكنا نقول يعني لو أننا لم نتكلم في هذه الأمور وقلنا للناس احلقوا لحاكم وللنساء اسفروا عن وجوهكن، ولم نتكلم في هذه السنن وبعضها من الفرائض، سينجي الله تبارك وتعالى المسلمين من القتل والتذبيح والتشريد لو أننا كففنا كف الناس عن المسلمين. هذا وشيء آخر، ما دخل هذا بهذا؟ إن الذي دعا إلى هذه الأمور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعصر المدني بعد العهد المكي يعني عهد النبوة كان أحرج فترة في هذا الدين حتى استتم الأمر بتمامه وأكمل الله الرسالة على رسوله. يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في أمن وأمان ودعة وهدوء واستقرار وفيض من الكفاية في كل شيء، ثم شغل الناس بأمثال هذه المسائل التي يعدها التكفيريون والحزبيون من التفاهات، بل قال ذلك في إبان خوفه على نفسه حتى أنزل الله تبارك وتعالى الآيات بأنه يعصمه من الناس فصرف حرسه عنه إلى هذه الدرجة، فكان يأمرهم بذلك في ذلك الوقت العصيب. فكان ماذا؟ نصر الله المسلمين باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا بمخالفته. يعني لو دعونا الناس إلى المخالفة أو سكتنا عنها يكون ذلك سببا لنزول نصر الله على المسلمين. اشغلوا الناس بالدعوة إلى التوحيد وإلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أهم عامل من عوامل النصر أن يكون المسلمون موحدين متبعين للنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أن يكون المسلم معتقدا أن المطر إنما هو من فيض الله، وأن الغيث إنما هو من رحمته، لا بسبب النوء، ولا أن النوء هو المنشئ والمنزل، وإنما هو من الله وحده. قال المصنف رحمه الله: ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما أي وللشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، أي معنى الحديث السابق، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. زيد بن خالد هو الجهني المدني، صحابي مشهور. قال: صلى لنا، أي صلى بنا. فاللام مضمنة معنى الباء، والتضمين في الحروف كثير. صلى لنا أي صلى بنا. صلاة الصبح بالحديبية، وهي قرية سميت ببئر هناك على مرحلة من مكة تسمى الآن الشميسي، على إثر بكسر الهمزة وهو ما يعقب الشيء، سماء أي مطر، سمي بذلك لأنه ينزل من السماء أي من العلو، وكل ما علاك فأضلك فهو سماء، على إثر سماء أي مطر كان من الليل، أي كان في تلك الليل. فلما انصرف أي التفت إلى المأمومين، وليس المراد الانصراف من المكان، قال: أتدرون، وهو لفظ استفهام معناه التنبيه، ثم قال أصبح من عبادي، المراد بذلك العبودية العامة، مؤمن بي وكافر. الكافر ها هنا هو الكافر كفرا أصغر. مطرنا بنوء كذا وكذا، أي نسب المطر إلى غير الله وهو يعتقد أن المنزل له هو الله. وكذلك في كلام ابن عباس: صدق نوء كذا وكذا، أي صدق سحاب ومطر النجم الفلاني. فأنزل تعالى قوله: فلا أقسم، أي أقسم، وهذا يقسم به الله تبارك وتعالى وبما شاء من خلقه، وأما المخلوق وأما الإنسان فليس له أن يقسم إلا بالله جل وعلا. فلا أقسم بمواقع النجوم، أي مطالع الكواكب ومغاربها على قول الأكثر من المفسرين. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الفجر في الحديبية عقب مطر كان في تلك الليل، فالتفت إلى أصحابه بوجهه الشريف وألقى عليهم سؤالا بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في الفهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال أصحابه: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فلما بين صلى الله عليه وسلم انقسام الناس إلى مؤمن وكافر فصل في ذلك، فمن نسب المطر إلى الله سبحانه وأضافه إليه وشكر الله على هذه النعمة فقال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله كافر بالكوكب، ومن نسب المطر إلى النوء وأضافه إليه فقال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بالله مؤمن بالكوكب. فالأول موحد مخلص، والثاني كافر كفرا أصغر. إذ اعتقد أن النجم سبب في نزول المطر، ويكون كافرا كفرا أكبر إذا اعتقد أن النجم هو المنزل للمطر. فيجب أن ننسب النعم إلى الله وحده، فنزول المطر من أعظم نعم الله وإحسانه على عباده لما اشتمل عليه من المنافع العظيمة، فالواجب نسبة هذه النعمة إلى الله، فهو المتفضل على عباده آناء الليل وأطراف النهار. ويحرم نسبتها إلى الأنواء، فقول مطرنا بنوء كذا وكذا أو صدق نوء كذا وكذا، لأن الله لم يجعل الأنواء سببا لنزول المطر، فلا تضاف أفعال الله إلى غيره. ويشرع للمسلم إذا نزل المطر قول الدعاء الوارد في ذلك: اللهم صيبا نافعا، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح، أن يسأل ربه أن ينفع بهذا المطر البلاد والعباد، ويقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابث الشجر. فما يشرع للمسلم أيضا إذا نزل المطر أن يشكر الله على هذه النعمة بقوله: مطرنا بفضل الله ورحمته. فالأول دعاء والثاني شكر. ويستحب للمسلم عند نزول المطر أن يدعو الله لنفسه ولغيره بخيري الدنيا والآخرة، لأن وقت نزول المطر من أوقات إجابة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: دعوتان لا تردان عند التحام الجيش وعند نزول المطر. أخرجه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني. بل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل المطر حسر عن ردائه حتى يصيب المطر بدنه، ويقول إنه حديث عهد بربه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يصيب المطر جسده، أي ما علا منه مجردا، فيحسر عن ردائه حتى يصيب المطر جسده، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم إنه يعني المطر حديث عهد بربه. فهذا بعض ما يتعلق بهذا الأمر الذي يتورط فيه كثير من المسلمين، علموا أم لم يعلموا، وهو الاستسقاء بالأنواء. ينبغي علينا أن نعيد الأمور إلى نصابها، وأن نردها إلى أصلها، وأن ننسب إلى الله تبارك وتعالى الخير الذي ساقه إلينا ظاهرا وباطنا. وتذكر حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه لما أنزل الله جل وعلا براءتها بعدما وقع ما وقع في حادثة الإفك، فقالت أمها وكانت استأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم أن تمرض في بيت أبيه، فلما تلا الآيات قالت لها أمها: قومي إليه فاشكريه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: لا والله لا أشكر إلا الله الذي برأني، تعني من فوق سبعة أرقعة. ليس معنى ذلك أن لا تشكر الناس، هذا خطأ، فإنه لم يشكر الله من لم يشكر الناس. ما معنى هذا؟ معناه أنك إذا جحدت السبب الظاهر فأنت للسبب الباطن الذي لا تراه أكثر جحودا. فالإنسان إذا جحد السبب الظاهر ولم يشكر من أجر الله إليه النعمة وساقها على يديه، فإنه حينئذ لا يشكر الله عز وجل الذي ساقها إليه. لكن عائشة أرادت ملحظا آخر، هو أمر توحيدي محض، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: من صنع لكم معروفا فكافئوه، من صنع لكم معروفا فكافئوه، وكان يكافئ على المعروف صلى الله عليه وسلم. فإن لم تجدوا فقولوا: جزاكم الله خيرا، فهذه مكافأة المعروف. فكانت عائشة رضي الله عنها لتحفظ عليها أجرها إذا أرسلت إلى أحد شيئا قالت لمن أرسلت ماذا قالوا، فإذا قالوا جزاها الله خيرا قالت: وجزاهم، نرد عليهم بمثل ما قالوا ويبقى لنا أجرنا. فلا مكافأة، واليد العليا خير من اليد السفلى. فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما شكر الله من لم يشكر الناس. ولكن النعم كلها من الله، الخير كله من الله، الفضل كله لله. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا توكلت فتوكل على الله. وأسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وتوحيدنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.